السائلة تقول: أصلي النافلة من المصحف، وأحيانا عندي قراءة خطأ، ويأتي زوجي من الصلاة فيسمعني فيصحح لي الخطأ وأنا أعيدها، هل يجوز لي أن أضع خطا تحت الآية حتى أراجعها بعد ذلك وأنا أصلي؟ أولا، فيما يتعلق بالصلاة من المصحف نفرق بين الفريضة والنافلة، وإن كانت سألت عن النافلة فقط، فلا تجوز صلاة الفريضة من المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته: اقرأ ما تيسر معك من القرآن من الذاكرة. ومحل، وهذا أمر لا خلاف عليه، أما النافلة قيام الليل سنن الصلوات عامة فهي محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منع القراءة من المصحف حتى وإن كانت التراويح، ومنهم هو ما يطمئن قلبي إليه أن جواز القراءة من المصحف في قيام الليل والنوافل عامة. خلاصة: تقرأين خطأ، نصيحتي لا تقرأي في صلاتك إلا ما كنت متمكنة منه حتى لا يحدث هذه الأخطاء أو تحدث هذه الأخطاء التي أشرت إليها، لأنه تشكيل، التشكيل إذا حدث يغير المعنى، الكسر والفتح والضم إلى غيره يغير معنى الآية تماما. تخيلي معي لو أنك مثلا أخطأت في قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كرسة، جعلنا الله هو الذي يخاف من عباده، فالآية فيها تقديم وتأخير، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلفظ الجلالة مفعول مقدم والعلماء فاعل مؤخر، وهذا فتح وضم غير المعنى تماما، وبالتالي لا تقرأي إلا ما تحسنين قراءته في الصلاة وفي غيرها، بارك الله فيك. ولا يجوز شرعا أن تضعي خطا في الصلاة ولا في غير الصلاة، لأن المصحف ينبغي أن نحافظ على قداسته، إذا أردت أن أصحح آية أو أن يعني أراجع موضعا أضع في كل جزء أو كل صفحة ورقة من الكراسة، أو أجعل كراسة أو كشكولا خاصا بالحفظ، وأجعل هذه سورة البقرة بعدها وفيها المواضع التي أخطأت فيها أو حدث مني خلل فيها، وهكذا في بقية الصور، وعندما أقرأ أضع هذه الكراسة إلى جواري لأراجع المواضع التي أخطأت فيها وأحافظ على نظافة وقداسة المصحف، بارك الله تعالى فيكم.